بعض المسؤولين ومدراء الشركات يستمرون في اجتماعاتهم حتى أثناء صلاة الجمعة ويعقدون اجتماعاتهم أثناء أوقات الصلاة، وعندما يذهب أحد الموظفين للصلاة يقولون إن العمل عبادة والصلاة تؤدى في وقت آخر. هذه أوضاع عجيبة وغريبة، أرجو أن لا تكون في بلاد إسلامية. على كل حال الله جل وعلا قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ويقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإن الإنسان إذا نودي للصلاة يجب عليه أن يتوقف عن العمل، ولا بارك الله في عمل حال دون الصلاة. فإذا أذن للصلاة توقف، لأن في واحد ينادي يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، هذا نداء الله، وحينئذ يجب أن تتوقف جميع الأعمال وينصرف الناس لعبادة ربهم. أما قول هذا القائل إن العمل عبادة فهذا كذب، وهذا افتراء على الله، فإن العمل ليس عبادة. كونك تعمل في الشركة وتؤدي أعمالك الكتابية هذا أنت أخذت عليه أجر من صاحب العمل، وليس هو مقدم على الصلاة. نعم صاحب العمل له حقه، لكن يجب أن يعلم صاحب العمل أن وقت الصلاة حق لله، وحينئذ يجب أن يوقف عمله وقت الصلاة ويؤدى حق الله تعالى. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما حكم طواف الوداع للمعتمر؟ وإذا طاف الإنسان طواف الوداع وحضرت الصلاة هل يصلي أو يخرج مباشرة؟ نقول طواف الوداع واجب بالنسبة للحج، وأما العمرة فليس بواجب. والإنسان إذا طاف الوداع ونودي للصلاة يرجع إلى المسجد ويصلي ولا شيء عليه، وطوافه صحيح. هل يجوز للمرأة أن تعتكف؟ نقول نعم إذا أمنت عليها الفتنة، إذا كانت المرأة يوما عليها الفتنة ولا ضرر عليها في مكان اعتكافها فلا بأس، لأن أمهات المؤمنين كنا يعتكفن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. يقول هل يجوز للمعتكف أن يخرج البيت لتغيير ملابسه أو أن يخرج إلى السوق لشراء ما يأكل؟ أقول إذا كان لا أحد يأتيه بذلك فلا، إذا توسخ تنجس ثيابه ولا يستطيع غسلها في مكان قريب أو فإن له أن يذهب لتغييرها، ولا يلبس إلا بمقدار ما يغيرها. وإذا كان لا أحد يأتيه بطعامه فله أن يخرج ليأكل، أما إذا كان أحد يأتيه بطعامه فليس له ذلك. يقول إذا أراد الإنسان أن يعتكف يوما وليلة فمتى يدخل ومتى يخرج؟ إذا كان يوما وليلة فيدخل قبل الفجر، إذا كان يريد أن يعتكف غدا مثلا فيدخل قبل الفجر ثم يخرج بعد الفجر من الليلة التي تلي هذا اليوم. وإذا كان يريد أن يعتكف ليلة ويوما فيدخل معتكفه قبل غروب الشمس ويخرج منه بعد غروب شمس اليوم التالي. يقول هل الوضوء ضروري لقراءة القرآن؟ إذا بطل الوضوء هل يجوز للإنسان أن يقرأ؟ نقول قراءة بالمصحف لا بد أن تكون على طهارة، لا بد أن يكون الإنسان متوضئ. ما إذا كان الإنسان يقرأ غيبا فله أن يقرأ ولو من دون وضوء، لكن لا بد أن يكون قد أزال الحدث الأكبر. يقول نويت الإحرام للعمرة في أديار علي ولم أتمكن من تأدية العمرة لسفر الباص الذي ينقلني إلى جدة ثم إلى مكة، حيث رجعت للفندق ونزعت ثياب الإحرام يعني بالمدينة لعدم تمكني من تأديتها، ثم عدت في اليوم التالي وأحرمت من التنعيم وأديت العمرة كاملة. ما هو هذا السؤال؟ وانصح بالسؤال، انصح بالسؤال. هذا يقول انه احرم من اديار علي ولما جاء الى مكة كان مرهق فخلع ملابس الاحرام ولبس ثيابه العادية، وفي اليوم الثاني ذهب الى التنعيم واحرم، فما حكم ذلك؟ سألناه فقال انه لا يدري. على كل حال انتم باحرامكم السابق من اديار علي هو الاحرام الصحيح، وكونكم لبستم الملابس المخيطة بعد ذلك هذا خطأ، وعليكم فدية وهي طعام 6 مساكين او صيام 3 ايام او ذبح شاة، ولا حاجة لان تذهبوا الى التنعيم وتحرموا منه، وانما تخلعون ملابسكم المخيطة وتلبسون الاحرام وتطوفون وتسعون وتحلقون، هذا هو المطلوب. واذا كان الانسان لا يعرف شيء يعني انه جاهل درجة انه لا يعرف شيئا في هذه المسألة فارجو ان شاء الله انه يعفى عنه بسبب جهله. ماذا يقول؟ تكررت الأسئلة بخصوص تكرار العمرة لمن قدم من خارج مكة، حيث أنني مقيم بمكة، فما حكم تكرار العمرة خاصة في رمضان لوالدي المتوفين ولأخي المتوفى حيث أنني قد اعتمرت بنفسي من الحج؟ نقول إذا كنت خرجت من مكة لغرض من الأغراض وأردت أن ترجع إليها فتأتي محرم، لأنك ذهبت لزيارة قريبة أو غرض في جدة ترجع محرم، أو ذهبت إلى مخطط العمرة أو مخطط الشرائع لخارج شرع المجاهدين لزيارة أحد هناك ثم أردت أن ترجع فترجع محرم، سواء كانت العمرة لك أو لغيرك، هذه تعتبر عمرة فاضلة. أما أنك تخرج من مكة لأجل أن تأتي بعمرة فهذا العمل ليس من الأعمال الفاضلة، وإن كان جائزا كما فصلناه في دروس مضت. رجل مسبوق قاضي أعمال الصلاة فمرت امرأة بين يديه فدفعها فمرت، هل عليه إعادة الصلاة لأن المرأة تقطع الصلاة؟ إذا كان الإنسان منفرد كما في سؤال السائل بعدما سلم الإمام قام يقضي صلاة فمرت امرأة بينه وبين سترته فإنها تقطع الصلاة فعليه أن يعيدها. أما إذا كان الإنسان مع الإمام فإن سترة الإمام سترة للمأموم. إذا مرت امرأة والناس يصلون خلف الإمام فإن مرور المرأة أمامهم لا يؤثر على صلاتهم، إنما الممنوع هو أن تمر وهو يصلي منفردا كحال هذا المسبوق بعد سلام الإمام، أو كان الإنسان يؤدي مثلا صلاة من أولها منفردا. يقول عند الميقات ارتسلت بنية الإحرام ولكن لبست اللباس العادي حتى وصلت إلى مكاني في الباخرة ثم خلعته ولبست لباس الإحرام الخاص بي، فما الحكم؟ أقول إذا كانت الباخرة لا تزال في الميقات لم تتجاوز الميقات فلا شيء في هذا. واجب على الإنسان أن يحتاط لهذه الأمور ويكون منتبه لها سواء كان في الطائرة أو في الباخرة، فيتهيأ قبل الإحرام، فإذا حاد الميقات يكون ليس هناك عوائق من محظورات الإحرام، ليس عليه مخيط، ويبقى عليه أن يدخل في النسك ينوي الدخول في العبادة. هذا يقول كنت لا أحافظ على الصيام حيث أنني كنت أقيم في بلد غير إسلامي، ولكني عدت إلى الصيام بفضل الله تعالى ومنه منذ أكثر من 20 عام، وأنا أصوم يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع حيث أنني لا أعرف عدد الأيام التي أفطرتها، فهل لي أن أنوي الصيام صيام قضاء إذا كان قضاء، لأن أنوي مثلا بأن هذا صيام قضاء إذا كان علي قضاء وإلا فهو نهي، أم كيف تكون النية؟ هل كنت تصلي؟ إن كنت تصلي فإنه يلزمك قضاء الصيام، إن كنت لا تصلي فلا قضاء عليك لأنك كنت كافرا. والإنسان إذا تاب من الكفر رجع إلى الله فإن التوبة تمحو ما قبلها. وعلى هذا فإذا كنت ممن حافظ على الصلاة ويؤديها فنقول عليك أن تقضي الصيام لأنك كنت مسلما، وتركك للصيام يلزمك قضاؤه، وتقدر السنوات التي مضت كم هي وتصوم بعدد كل سنة فيها شهر، إذا كان 10 سنوات مضت عليك ما صمتها فعليك 10 أشهر في كل سنة شهر سواء صمتها متفرقة أو مجتمعة، وتطعم عن كل يوم مسكينا يعني كيلو ونصف عن كل يوم من الأيام التي أفطرتها من طعام أهل البلد من الرز أو القمح، أو كل كيلو ونصف عن كل يوم، كيلو ونصف رز أو كيلو ونصف قمح، أي نعم عن كل يوم. لا ما ينفع طعام مسكين، يعني عن الشهر 45 كيلو 10 سنوات مثلا 10 أكياس كل كيس في 45 كيلو. يقول خرجت من عرفات قبل المغرب 10 دقائق بطريقة عصية، ولما علمت الحكم رجعت فورا ولكن عندما رجعت إلى حدود عرفة كان الحجيج قد نزل فرجعت معهم. قال علي فدية؟ نقول لا، ما دمت قد رجعت ودخلت عرفات بعد الغروب فإنه لا شيء عليك إن شاء الله. هذا يقول إنه جاء في اليوم الرابع معتمرا ويريد أن يرجع في اليوم العاشر إلى المدينة، هل له أن يأتي بعمرة إذا قدم ثانية؟ نقول نعم، يأتي محرما بعمرة عنه أو عن غيره. كنت بعمل عمرة لي، هل لي أن أقوم بعمل عمرة أخرى لأنني ذاهب جدا لقضاء بعض الأشياء؟ نقول نعم يجوز لك ذلك. هذا يسأل يقول ما حكم أن يستحم الصائم بعد العصر؟ يستحم الصائم أي وقت إن شاء الله، شيء عليه. يقول هل يجوز قتل الغربان حيث أنها تأكل المحاصيل الزراعية وتخربها وتأكل صغار الطيور في المنزل؟ يقول نعم، بل إنها تقتل في الحرم، وهي مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقتل في الحل والحرم من الخمس الفواسق: الغراب والحجعة والعقرب والفأرة والكلب العقور. يقول إن هذا يقول إنه بعد البول يخرج منه ماء أبيض، فماذا يفعل؟ هذا يسمى ودي، وهذا نجس مثل البول، وهو يحصل من الإنسان عندما يكون مرهقا أو يحمل شيئا ثقيلا ونحو ذلك، فهو نجس يستنجى منه. يقول ما هي صلاة التسبيح وكم عدد ركعاتها وهل لها وقت محدد؟ يقول صلاة التسبيح لا تصح، يقول ما حكم مصافحة العجوز؟ المرأة لا يجوز مصافحتها إذا كانت أجنبية ليست من المحارم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يضرب رأس أحدكم بمخيط خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام. تقول عائشة رضي الله تعالى عنه ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، إنما كان يبايعهن بالكلام. يقول عندي سلس في الأمعاء، هل مما يلبس علي هل انتقض وضوئي فماذا أعمل؟ نقول الإنسان لا يخرج حتى يتأكد أنه انتقض وضوء، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يعمد إلى أسد أحدكم فيمسك شعرة ثم يطلقها فلا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يقول أحارب علة الوسواس في العبادات لكن يحدث لي كآبة في نفسي فأحيانا يغلب علي، فهل أنا آثم أم مأجور؟ يجب على المسلم أن يعلم بأن الشيطان عدو له، وهو قال عندما طرد من الجنة ولعنه الله بسبب عدم سجوده لآدم قال لا احتنكن ذريته إلا قليل، قال لا أتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الشيطان يحرص على أن يؤذي أولاد آدم لأنه لا يريدهم أن يذهبوا الجنة، إنما يريدهم أن يكونوا معه سعيد. ولهذا حذرنا الله تعالى منه فقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يحزه ليكونوا من أصحاب السعير. إذا استطاع هو أن يصرفك عن الطاعة تاع، لكن المشكلة إذا كنت تقاومه وعندك قوة في المقاومة جاءك عن طريق العبادة وقال لك أن تريد أن تتعبد لربك على وجه الصحيح فقل نعم، قال استمع لما أقول لك، اغسل يديك اغسل وجهك، نسيت ما غسلت وجهك ارجع تمضمض، ما تمضمضت تمضمضا كامل أعد، ثم تقام الصلاة ويخرج الناس من الصلاة وأنت تعبت بهذا الماء ثم يفرح بك، هذا هو مقصود. شو السبب في هذا الوسواس؟ السبب في هذا الوسواس هو أنك اتخذت الشيطان صديقا ولم تتخذه عدوا، كل ما يقول لك تقول نعم صحيح، بينما ربنا جل وعلا قال لنا فاتخذوه عدوا ما قال اتخذوه صديقا. فكل ما يأتيك الشيطان بشيء من الوساوس يقول أنت عدو ولا يمكن أن تنصح لي، فما تقوله كذب وسيفر منك، وكيد الشيطان ضعيف لكنه يحتاج إلى مقاومة، فإذا وجد من الإنسان مقاومة حرف وفر، وإذا وجد منه إصغاء وكلما خطر لك خاطر قلت نعم وفتحت ذهنك له كاملا وقلت صحيح ورجعت إلى وساوسه فهو يسر بهذا ويفرح، فالعيب فيك أنت، وأنت الذي تهيأت وفتحت ذهنك لاستقبال كل ما يملي به عليك الشيطان، والواجب عليك أن ترفض كل ما يعرضه لك وكل ما قال لك إنك نسيت كذا قل لا ما نسيت وأنت عدوي والعكس هو الصحيح، وتعد هذه المرحلة إلى التي تليها والتي تليها إلى التي تليها وهكذا، وستجد نفسك خلال دقيقتين انتهيت من وضوئك. فلا ينبغي للإنسان أن تقع وراء الشيطان، وينبغي له أن يكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان. هذا يسأل سؤال يقول ما الفرق بين العباءة والبرقع والنقاب والحجاب؟ نحيلك على الذين يبيعون الملابس لأجل أن يعرفوك عليها لتأخذها بالتفصيل وتشتري ما يناسبك منها. العباءة هي من جنس الرداء الذي يلبس على الجسم يغطي الرأس وما أسفل منه، وأما البرقع فهو غطاء للوجه كل العينين منه فتحات، وهو النقاب البرقع والنقاب بمعنى واحد. وأما الحجاب الشرعي فهو أن تستر المرأة جميع بدنها عن الرجال الأجانب، لا يخرج من ذلك وجه ولا كفين ولا قدمين. يقول هل يجوز عمل عمرة لوالدي وجدي في عام واحد؟ نقول نعم. لماذا ما سافروا في أول يوم؟ ليش ما سافروا؟ لازم نعرف، لا بد أن نعرف حتى نجيب. يعني كانوا متهيئين ينتظرون الحافلة مثلا ولا لا؟ على أي أساس نجاوب؟ لا بد أن نعرف نجاوب. على كل حال إذا كان تأخرهم بعد طواف الوداع بمعنى أنهم قرروا البقاء هنا إلى يوم غد، فحينئذ عليهم أن يعيدوا طواف الوداع. فإذا لم يعيدوا فعلى كل واحد منهم ذبح شاة مكة توزع على فقراء الحرم. أما إذا كانوا ظلوا ينتظرون الحافلة حتى تأتيهم وهم في كل لحظة يقولون تأتي بعد قليل ثم جاءت وسافروا فلا شيء عليهم. يقول لا يجوز أن أجمع في العمرة الواحدة أكثر من شخص؟ نقول لا، العمرة لا تكون إلا لواحد. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.